بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نواصل درسنا من أنوار القرآن الكريم في تفسير سورة عبسة. طبعا دروسنا هي مرور على التفسير، وإن شاء الله يكون فيها مادة تفسير نافعة، ولأن مخاطبنا فيها عام ولابد لنا أن نمر مرورا. ومن خصائص القرآن أنه حتى الذي يمر في حدائقه الوارثة يخرج منها بعطور وأزاهير وفواكه نافعة إن شاء الله. سورة عبسة معروفة بسورة عبسة، وقلنا أن الذي عبس فيها المخاطب لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أنه لا يوجد أي حديث صحيح السند، لا عندنا ولا عند إخواننا أتباع المذاهب الأخرى، بأن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا هذا المرسل أو هذا الكلام المنقول عن عائشة أنه جاء ابن أم مكتوم فقالت له، قال له النبي صلى الله عليه وآله: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وهذا لم يثبت ولا يمكن أن يكون، خاصة أن سورة عبسة نزلت، أو هذه الآيات الكريمة نزلت بعد قول الله عز وجل لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهل يمكن أن يقول رب العالمين عز وجل لرسوله المصطفى نخبة البشرية: إنك على خلق عظيم، ثم يقول له: إنك تعبس في وجه الفقراء وتركض وراء الأغنياء وقتل الإنسان ما أكفره إلى آخره؟ أبدا. المقصود هو نموذج من الناس الذين يقيمون الناس بظاهرهم، الناس الذين لا يهمهم التطهر والتزكي والتكامل في الشخصية، بل يهمهم مظهر الإنسان من غنى أو فقر. إذن المسألة، السورة تقدم نموذجا ناقص التفكير وتصحح هذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. المهم، تكلمنا في هذا المجال من السورة، وأريد أن أقدمها بشكل جديد. السورة تنقسم إلى خمس فقرات. الفقرة الأولى إدانة حالة العبوس. حالة العبوس أو العبوس هذه حالة مدانة، أن الإنسان ينفر من الفقراء ويتقرب من الأغنياء. حالة النفور من الفقراء هي صفة سيئة، حالة التزلف والتقرب من الأغنياء صفة أخرى أيضا سيئة. وعندنا نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يربي المسلمين على أن قيمة الإنسان بمضمونه، وليست بفقره أو غناه، ليست بثروته، ليست بشكله، ليست بمقامه الاجتماعي، وإنما بمضمون الشخصية، ماذا يحمل هذا الإنسان من فكر وعقيدة وسلوك. تقييم الإنسان بهذه المقومات، بالفكر والسلوك والمشاعر، السلوك العملي وفكره وعواطفه ومشاعره، بها يقيم الإنسان، والأصل التقييم الفكري والباقي ناتج عنه. إذن إدانة حالة العبوس هذه الفقرة الأولى. ميزان اعتبار الشخصية، ميزان تقييم الشخصية، يجب أن نعيد النظر في تقييم الأشخاص. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. لا تحتقرن أحدا فلربما كان وليا لله وأنت لا تعلم. إذن الفقراء الله يعلم كم فيهم من أولياء الله سبحانه وتعالى، وما يصح أن نحتقر الإنسان لفقره. عندنا ينبغي أن نذكر هنا مرور ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وآله التي لو عرفناها لجزمنا أنه لا يمكن أن يكون هو المخاطب في السورة وهو العابس، بل العابس شخص نموذج انتقده الله عز وجل وحذر المسلمين من نوعيته. مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهذا لا يمكن أن يوصف بهذه الصفة. من صفاته صلى الله عليه وآله أنه الوحيد بين الأنبياء والرسل الذي لم يقترح على ربه شيئا. هذا خلق في التعامل مع الله رفيع، أنه هو يترك الأمور لله ما يقترح. مثلا عندنا نبي الله نوح قال ربي إن ابني من أهلي. عندنا نبي الله إبراهيم لما قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. النبي صلى الله عليه وآله ما دعا ربي، موسى قال اجعل لي وزيرا من أهلي، رسول الله صلى الله عليه وآله ما دعا بدعوة موسى إلا أن جبرائيل قال له اطلب من الله يجعل لك وزيرا من أهلك، فدعا واستجاب الله عز وجل له. إذن هو منا ابتداء ما كان يقترح على الله شيئا. أيضا من صفاته التحمل في تبليغ رسالة ربه، وما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو لقومه مع كل الأذى الذي آذوه، كان يدعو لهم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، إلى أن أذن الله عز وجل له بالدعاء فدعا على قومه. أيضا من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجلس على الأرض، أنه كان يأكل مع العبيد، يسلم على الصبيان. في المجتمع العربي اللي يسلم على الصغار هذا يعتبر نازل من مكانه من مقامه. النبي صلى الله عليه وآله يمر على الصغار والكبار يسلم على الصبيان، ذكروها من صفاته لأن المجتمع لا يستسيغ ذلك، يعتبره غير مناسب لشأنه. أيضا من صفاته صلى الله عليه وآله كان يرقع ثوبه، يحلب عن ذا أهله، يجيب دعوة الحر والعبد، يعود المرضى ولو في أقصى المدينة، يجالس الفقراء، يآكل المساكين. كان إذا صافحه أحد لم يجر يده هو حتى ذاك الآخر يتركها، يجلس حيث انتهى به المجلس، يدخل وين يشوف آخر واحد جالس يجلس قربه، إلا أنه صدر المجلس لا. بعد لا يثبت بصره في وجه أحد، هذا التحديق اللي يدل بعض المرات أشخاص يركز على شخص واحد ينظر فيه ينظر فيه ينظر فيه يخجل الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وآله من صفاته ما يثبت بصره في وجه أحد. من صفاته صلى الله عليه وآله يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وهذا عجيب. يعني مهما أوذي شخصيا تكلم عليه على أسرته على عشيرته على ابن هاشم ما يغضب، إذا يعرف أن هذا حرام يغضب الله عز وجل حينئذ يغضب. غضبه إذن لله فقط ورضاه لله، ولذلك صار أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه ذاتيته ثانية، إرادته رغباته ما إلى رغبات شخصية. يعني ليس للنبي صلى الله عليه وآله شخصية ذاتية وشخصية رسالية، كله شخصية رسالية صلى الله عليه وآله. خادمه أنس بن مالك يقول خدمته 9 سنين، ما يوم قال لي لماذا لم تفعل كذا، وما يوم قال لي شيء فعلته عابه علي أبدا. وهذا عجيب، هذا الخلق العظيم. إذن مفردات الخلق العظيم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة واسعة، في تعامله مع ربه عز وجل، في تعامله مع أسرته، في تعامله مع الناس، مع المؤمنين عاطفة خاصة عليهم، في تعامله مع أعدائه، مع أعدائه مبغضيه كارهيه، هذا بقلب مفتوح يتعامل معهم. ومثل هذه الشخصية محال أنه يعبث في وجوه الفقراء أو الأعمى، أو أنه يتصدى للأغنياء وما يهتم أنهم تزكوا أو لم يتزكوا. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية نقد الذين يعرضون عن الفقراء ويركضون وراء الأغنياء. أما من استغنى فأنت له، يعني أيها الإنسان الجاهل، أيها الإنسان العابس في وجه الفقراء، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتصدى، وما عليك ألا يزكى، ما يهمك. بعضهم يقول هذا الدين أمر شخصي في الإنسان، ما يهمني أنه هذا الذي أنا أتعامل معه أن يكون متدين، يجب أن يهمني، لأنه إذا هو يتزكى يتطهر عن الخيانة، ما يخونني في معاملته. إذن كون الإنسان مؤمنا بالله بالآخرة يخاف ربه، هذا مسألة مهمة. ما الذي ينظر نظرة المادية للناس يقول ما علي أنه يتزكى أو ما يتزكى، ما علي، بس غني يتصدى له، هذا لا يمكن أن يكون من صفات الأنبياء ولا المؤمنين الكاملي الإيمان. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يخش يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. جاءك هنا أعم، إما قصدك أو رأيته في الطريق وأنت عنه تلهى، ما لك شغل مادي معه فتشغل نفسك عنه، ما تريد تضيع وقتك معه، لأن عالمه خشية الله، عالمه أنه يريد أن يتزكى، ولكنه هذا الإنسان المادي العبوس ليس في عالم تزكية النفس، ليس في عالم العقائد والقيم والروحانيات والإنسانية، عالمه مادي. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا يعني هذا الوضع كله غير صحيح، هذا العبوس، هذا الموقف من الناس، هذا التصنيف المادي للناس كله غير صحيح. كلا إنها تذكرة، إنها هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، هذه السورة إنها تذكرة في صحف مكرمة. هنا إنها تذكرة، ليش قال إنها ما قال إنه تذكرة؟ لو قال إنه يعني القرآن، إنها تذكرة، أنا أعتقد أن هذه التذكرة الإلهية تشمل الوحي والقرآن معا، يعني الوحي الذي أنزلناه، القرآن الذي هو كلام الله، والوحي الذي يشرحه ويفسره ويرافقه، هذه المجموعة التي هي الرسالة هي تذكرة. تذكرة لماذا؟ لماذا تسمى تذكرة؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن الأنبياء أن مهمتهم أن يثيروا كوامن الفطرة. يعني الإنسان لو خلي وطبعه ونفسه عنده عقل، هذا يتذكر، يستذكر الموازين الصحيحة. الذي يسير في الحياة، يمشي في الحياة، تضغط عليه الحياة ينسى. الوحي، القرآن، الدين يذكرك بكوامن الفطرة، يذكرك، يوقظ العقل، يوقظ الفطرة، لذلك سميت تذكرة. الدين تذكرة، الرسالة تذكرة، تذكر الإنسان. الإنسان كأنه يمشي في طريق وينسى أن ينظر إلى ما فوقه، إلى ما حواليه، ينسى خطه، طريقه يلفته. التذكرة هي الإلفات، إلفات البشرية إلى ما يقتضيه العقل الإنساني، والعقل الإنساني رسول باطني على الإنسان. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: إن لله على خلقه حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فهي الرسل، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. العقل حجة، نعم العقل حجة فيما يدركه إدراكا قطعيا، هذا بحث. بعضهم يتصور الظنون الاحتمالات العقلية هذه حجة، أبدا. المدركات العقلية القطعية البديهيات العقلية هي رأس مال الثروة الإنسان في المعرفة، والمدركات العقلية القطعية هي حجة. إذن الدين يذكرنا بما هو مخزون في عقولنا، مودع في عقولنا. هذه التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم هؤلاء؟ وهذا من العجائب. صحف، في صحف يعني مكتوبة، وليس الموضوع شخصا واحدا. جبرائيل نعم نزل في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هنا الموضوع أوسع. يقول: هذا الوحي وهذا القرآن مكتوب في صحف، هذه الصحف مكرمة محترمة ومرفوعة، مرفوعة بالملأ الأعلى أو مقامها عالي، مطهرة يعني لا يمسها، ما يمكن أن يصل إليها دنس أو تحريف، بأيدي سفرة، بأيدي وسائط لربهم مكلفين بها، كرام بررة. من هم هؤلاء؟ الذين أودع الله عز وجل عندهم وهم سفرة بينه وبين عباده. من هم؟ يقولون الملائكة. طيب بعد أن وصل القرآن والوحي إلينا، لماذا يقول أنه بيدهم؟ ما الفائدة أن يكون بيدهم؟ أنا باعتقادي أن عالم نزول القرآن والوحي عالم فيه تفاصيل كثيرة ما نعرفها، عالم توريث العلم القرآن في الأرض لحجج الله في الأرض أيضا عالم واسع. ولما لا يكون هؤلاء الكرام البررة السفرة الذين يحملون صحفا مكرمة مرفوعة مطهرة، لماذا لا يكونون محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، الذين عندهم علم الكتاب، الذين يقولون الله عز وجل عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. إذن يمكن في مرحلة من تنزل الكتاب بواسطة الملائكة وجبرائيل، الذين يحملون هذا القرآن، يحملون التذكرة الإلهية وهم سفرة سفراء الله ويذكرون بها الناس، لابد أن يكونوا موجودين في الأرض بين الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى أن يقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه المشكاة، هذا نور الله الموجود في الأرض، أين يوجد؟ في بيوت، إذن بينكم منكم. ولذلك لما نجد تفسير هؤلاء الكرام البررة بأهل البيت عليهم السلام، إذن معقول أن يتكلم هذه الرسالة التي هي تذكرة للناس بأيدي سفرة كرام بررة سفراء لله يذكرون الناس طاهرون، وهذه الصحف مرفوعة ومطهرة. الفقرة الثالثة في هذه السورة المباركة: مشكلة الإنسان، قتل الإنسان وما أكفره، وهذه طبعا هذا الكفر اللغوي، وسوف نتكلم فيه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.